فإذا هذا التاجر عندكم ما عرفنا لماذا لا يبيع رسالة التقسيط وهو ربح له. هو يشتري. هو إيش؟ يشتري بآجل. مثلاً يشتري سلعة سيارة. مثلاً سعرها في السوق 100,000 يمني. فهو يشتريها ب120,000 لمدة 3 أشهر على 120. فبعد أن تنتهي المدة يعطيها يعني كاملة 120. ما شوف صورة هذا البيع. ما هو؟ سواء اشتري ما يبيع. سواء البيع أو الشراء يا أخي. يعني الله أكسب الربا وكذا وكاتبه وشاهديه. ما يجوز. المجتمع الإسلامي مترابط بعضه مع بعض. جزاك الله خير. كما كان يوصفكم الله أن الرواة أن الحفاظ أخذوا في رسمهم الصحيح والحسن عدالة الراوي. وكثير من الحفاظ ومنهم حافظ ابن حجر عرف العدالة أو رسم العدالة فقال هي ملكة تحمل الراوي على التقوى وملازمة المروءة. وفكر أيضا التقوى في نفس الكتاب في كتاب النخبة قال هي اجتناب الأعمال السيئة من بدعة أو صدق أو بدعة أو صدق. هنا قرأ عندي إشكال في الصحيحين وجد رجال من المبتدع لم يكون خارجي او رافضي او مرجي فما توافق يعني هنا حصل تناقض بين تعريف الحافظ ابن حجر في رسم العداله وبين المثال الواقعي في كتب الصحيح. فما التوفيق بين هذا التعريفات وبين ما وجد في الصحيح؟ نعم. بارك الله فيك. انا اظن أن الإشكال جاء من جهة الوقوف عند بعض الألفاظ في تعريف العبادة دون الشرح لها من واضعها، أي واضع هذه الألفاظ في مكان آخر. فمثلا البدع، البدعة عند الحافظ وعند غيره من حيث تعلقها بالمبتدع، هذا المبتدع له حالتان، له حال من حالتين، إما أن يكون داعية لها أو ليس داعية لها. واضح؟ فإذا كان غير داعي لها فلا يكون منافيا لتعريفه الذي ذكرته آنفا، لأنه يعني بالبدعة التي يدعى لها من قبل العدل. واضح؟ يعني كان كان عليه أن يقيد البدعة؟ نعم. لكن هو المشكلة شو بصير؟ لما واحد يضع تعريف إذا كل عبارة بيقيدها فهتصير محاضرة، فهو بيضطر إنه يختصر ما استطاع وبيشرح ما بعد في أماكن أخرى. شيخ لا توصيل ليش لا يخلطك بتعريف العدالة؟ شرفتني الله يهديك. أنا أقول هذا باعتبار أنه في قولين بالنسبة للمبتدع، إما أن يكون داعية أو أن لا يكون داعية. فإذا كان غير داعية أو عدل فإذا انضم إليه الصدق والحفظ أو حجة. شيخ بارك الله فيك، قرأت قديما لكن لا أحفظ اسم راوي أنه وجد صحيح من هو داعية داعي إلا بدعته. أجيب الكلام الله يهديك. أنا عم أحكي بالنسبة لما وجد في المصطلح وكعلم يتبناه جماهير العلماء، يقسمون العدالة البدعة إلى قسمين. وعرفت لكن هناك رأي آخر وابن حجر نفسه يتبناه، وهو العبرة في الرواية هو أول شيء الإسلام والعدالة ثم الحفظ والنظر. فإذا كان هناك رجل مبتدع وداعي إلى بدعته، لكن من الثابت عندنا أنه من حيث إسلامه هو مسلم، ثم من حيث ضبطه فهو ضابط، ومن حيث صدقه فهو صادق، فهو حجة ولو كان مبتدعا داعيا. وعلى هذا يحمل صنيع الشيخين إذا روي عن مبتدع، مثلا الإمام البخاري من أشهر الأمثلة أنه يروي عن عمران بن الخطاب، وهذا الذي يعني شارك في قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أيضا هلا نرجع من قتل تفصيل ثاني، نقول في المسألة قولان، أحدهما أن المبتدع لا يحتج بحديثه ولو كان ثقة ضابطا صدوقا إلى آخره، والثاني يخبر روايته ما دام أنه صادق. ويضربون من ذلك الخوارج، لأن الخوارج يعتقدون بأن مرتكب الكبيرة فهو كافر، ولذلك هم أبعد الناس عن الكبير. وهنا تفصيل، يقول بعض العلماء يقولون هذا الوصف يصدق في الخوارج القدامى، أما فيما بعد فصاروا هم أيضا يكذبون دعما لمذهبهم. فالقصد في الرواية هو شيئان، الإسلام ثم الصدق مع الهوى. طيب هل هناك ثمة تفارق شيخنا بين التوثيق والتعديل؟ طبعا. وعجوية التعديل هو الذي تقبل شهادته باعتبار عجلا، لكن مجرد العادة لا تكفي في الرواية إلا أن يقترن مع الضبط، أن يكون معروفا بالضبط والحفظ. المقصود هي بالتوثيق. نعم. يعني في عموم خصوص بين العدل في الحديث ويشترط فيه أن يكون حافظا ضابطا، بينما العدل في الشهادة يكفي فيه أن لا يكون فاسخا. شفاء الشرطة في تعيش العدل الآن، فيقصد تشبه على الخطوة واشتغال الأبيان وما يحتل بالهوء في حديثة. نعم، لا نقول شفاء لأنه قد يكون متكلفا ومطيعا لله عز وجل حتى صار عادلا أم عدلا، أما أن يقال شفاء معناها طبيعة وغريش، ما أعتقد بها. لو قلنا هي مغلقة التضاوية بالشرط تحت هذه مثلا المبتدع وغيره مما ذكرت ذكرت الان مظله ايش؟ صدق الراوي، العداله. ما رايكم في هذا التعريف مظله صدق الراوي؟ ان نعرف العداله بانها مظله صدق الراوي، فمتى صدق ايضا لا يكفي يا اخي، لانه الشاهد يجب ان يكون صادقا والا لا يكون عدلا. المهم في الموضوع التفريق بين الروايه والشهاده هو الحرص والضبط، مش الصدق. الصدق واجب في الأمرين، ولا مش واضح؟ يعني واحد جاي يشهد انه رأى فلان يفعل كذا، هو يشترط ان يكون صادق؟ لا، ما يشترط العدالة. اركي العدالة، عم نحكي عن الشاهد. الشاهد يريد ان يقول انا رأيت فلان يضرب فلان او يأخذ مال فلان، فلا يشترط فيه ان يكون صادقا؟ إيه لو أنا وصلنا قولوا بارك الله معي هذا قدر إذا قدر قبول قدري يفترض أن يكون صادقا. يعني سبحان الله، أنا ما أمشي عن خبر يا أخي، عم أقول لك واحد شهد أن فلان ضرب فلان أو فلان أخذ مال فلان، شهد لا يشترط فيه ان يكون صادقا؟ لا يشترط. الله يبارك فيك. ايوه. يكون ثابت الانتماء. شباب ما شاء الله. اي نعم. اي نعم واضح. الصدق يشترط في الشاهد وفي الراوي. لكن الفرق من حيث ان يعرف بانه ضابط حافظ. لأن هذا الراوي الضابط الحافظ يعني هذا مخه يمتلئ بعديد بالعشرات بالمئات بالالوف من الروايات. في هذا لازم يكون ايش؟ متين بالضبط. ولما هذا الشاهد شاف هذه هذا من الشاهد انها فيها شبراء لكن يشترط فيه ان يكون صادقا ما يكون كاذب. لكن ما يشترط فيه ما يشترط في الراوي الذي يحفظ مرويات كثيره وكثيره جدا. فكما يقولون مثلا فلان ضعيف، لماذا؟ لانه كان يوصل المنقطع، كان يرفع الموقوف او يوقف المرفوع او الى اخره. لماذا يفعل هكذا؟ لانه تختلف عليه كثره الروايات التي امتلا مخه بها وما في عنده ذلك الضبط والحفظ المتين، فيلحق الضعفاء الذين لا يحتج بهم. ثم هؤلاء ينقسم منا قسمين، منهم من يصدر منه الخطا فيقال انه ضعيف جدا لا يستشهد به، منهم من لا يصدر فيقال استشهد به. لكنهم احيانا يقولون فلان يكذب فلان كذا، لكن القسم الاول يقول صدوق كاذب. لكن كما يقول ابن حبان في كثير من تراجمه يقول انه كان رجلا صالحا ولكن حدث بالمنكرات او عن الثقات وجاء بالاباطيل عن كذا الى اخره غير متعمد، لانه كان صالحا اي كان صدوقا في نفسه. الهدف من السؤال يصير ولا ما يصير؟ الهدف في حديث الحديث الطريق، فإذا كان مثير لا يشوف حديث أو كثير متابعه الجلاح أو لا، ما هو الشيء. أنت بس بيش مرادك من السؤال. الجلاح أبو كثير هو الحليب مرتين. نعم. مرة عن عيد السلامة. ومرة عن المضيع من أبي بكر. إيه. حضرتك أنت عرضت الرواية أبو جلاح هنا اضطراب من الرواية الأول وعيد الثاني هو أبي بكر. لما بتحط الكتاب والعبارة أنت مني إهاجر. وبعدين جناح أنت إضافتها بضم الجيم. جناح. لأنه أنا مش معه جناح. لا ندري في الجناح. الجناح أبو كثير. مالك حافظ نهاية الموضوع، مع ذلك فإن في ثبوت هذا السياق عن يحيى نظر، فإن الراوي عنه عبيد ابن عبد الواحد بن شريف في كلام العبار. خاتمة الموضوع. Thank you. حيث انه راجعين على الواقع في الشباب. هذا لما نصل السند إليه لا يتكرر. السند إليه لا يتكرر. أما أنت شوف الخاتمة إنما الأعمال والخواتيم. أنت عم ترجع الأول شوف الأخير. كيف تقنع شماسي بالنسبة للحديث الطيب ليش خفيف؟ لا أرجع أقرأ الواحد عندك في الدار. شوف النهاية. هذا في عندك هون راويين اختلفا اختلفا في الاسناد طيب واحدهما اوثق من الاخر طيب في مثل هذا الاختلاف يقال ماذا؟ يقال طبعا تقديم كلام الاول. جميل جدا. على هذا دار البحث اولا. ثم في الاخير اللي كنا ممكن نجعلها رواية كما أنت تريد أن تقول، قلنا أن الراوي عن هذا الشخص الذي اختلف عليه صفتان هو في كلام في ضعفه، فإذا انتهى الموضوع أن الرواية واحدة وهي الراجعة. طيب معلش أعود قليلا من هل اعتبر انا شخصيا الان هذا قانون بالنسبه لكم في ان الراوي اذا كان في الحديث الذي هو في روايه واحده جاء من طريقين احدهما اوثق من الاخر، هل يا ترى اعتبر انا انه اذا كان في سياق راوي يروي حديث بالعالي والنازل علما بان الاحدين اثبتوا له السماع من الاثنين من العالي ومن النازل، هل بمجرد ان يكون هناك اي اذا كان هناك هذه المخالفه وكان في طريق اخر رواه من هو تظنه يعتبر ذلك ان ذلك قدحا في الروايه؟ رحمك الله. ما هو تعريف الحديث الشاذ؟ الشيء هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. هذا التعريف لا ينطبق له. يا أخي رأي ما حضرتي رأي علماء الحديث في فمك إذا اختلف ثقتان وقفا رفعا إرسالا إنصالا إلى آخره، فإن استويا قدم الزايد وإن اختلفا قدم رواية الأوثق. أي نظرة واضحة. لأن احنا وجدنا الحاكم يعتبر هذه الرواية ولا يعتبر ذلك مخالفة، وجدنا الزايد حكيم في نص الرواية لا يعتبر ذلك مخالفة. يعني هل لو زينا يعني يديك طبق القاعدة التي أنت تؤمن بها؟ الخالفة مواشيشنا أنا للآن لم ينقضح عندي انه خالف مراتب مش هيك بس الحمد لله، ولو انقضح انه مخالف ليش بقى ما انشك؟ ما قلت هذا. انا الان اقول لك اي روايه ارجح عندك؟ روايه قتيبه. قتيبه روايه قتيبه. طيب والمرجوحه؟ ارجوك يا شيخ الان انت تسالني ما في شيء. ليش جاوبت أنا فاجئ؟ يجيزنا. لازم أقول بعض. كيف تكون مرجوعة؟ أنا شيء ما اعتبرت لست رواية مرجوعة بارك الله فيك. لو اعتبرت أن أنا. آخر إيش عم تحكي؟ فيلم يا وفاء. في عندك راجع مرجوع هنا ولا لا؟ لا. لا جاوب كل شيء. كيف لا؟ أيوة ممتاز. شو ممتاز؟ شو هو ممتاز؟ الله يجزيك. رجل يوم بيت وقته غدا بدنا نخسره بكره بده يشاشر، ولذلك خلى بدون ما نشرح له مجال انه ينتقدنا ونضيع وقته، فانت ما شاء الله مقيم هنا وان شاء الله نشوفك كل هلال. وعليكم السلام ورحمه الله. وليلى

ليس الغنى غنى العرب ولكن الغنى غنى النفس. فمتى ما كان المسلم غني النفس فلا يجب ضرورة إلا أن يتعامل بالربا. التعامل بالربا لا يكون فقط أن يأكل هو الربا بل وأن يطعم غيره الربا. ولذلك قال عليه السلام أن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. هذا السؤال السائل: ما حكم من يشتري أسهم من الجمعيات الاستهلاكية وغيرها مما في مصلحة الشعب مثل شركة الكهرباء والمياه؟ الشركات اليوم فيما أعلم كلها تتعامل بالربا وليس هناك شركة لا تتعامل بالربا. وعلى ذلك فلا يجوز لمسلم أن يتعامل مع شركة، بل أنا أنصح إن ولد رجل مسلم غني وحوله أيضا أغنياء مثله ويتبنون العمل بأحكام الإسلام، أنصح أن يؤلفوا شركة ضد البنوك، أي الأموال التي يجمعونها لإقامة شركة مثلا توضع في صندوق خاص لا تمتد يد الربا إلى هذا الصندوق. هذا بلا شك عمل يحتاج إلى إعمال العقل والذهن لوضع خطة لإيجاد صندوق يعني لا يدخل إليه الربا مطلقا، وعليه تقوم الشركة حينئذ إذا طرحت أسهم وتحولت إلى بضاعة أو إلى شركة العمل جاز حينئذ بيعها وشراؤها، أما قبل ذلك فلا يجوز كما تفعل الشركات اليوم. السؤال الأخير شيخنا الله يبارك فيكم، يقول السائل شيخنا أن المشركين غزوا بلاد المسلمين بل وغزوا بيوتهم بوضع الصلبان على الستائر والسجاد ونحوها، فما حكم وجود هذه السجاجيد أو الأشياء كاللباس والأطفال شيخ الحب؟ ويخص السؤال على السجاد في البيت خصوصا لما تكون هذه السجاد ثمنها مبلغ معين، هل يقذفها ويرميها ولا يجعلها ممتهنة ولا يشعلن؟ بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا رأى صليبا نبشه. أين نبشه من جيب الآخرين؟ أين نبشه؟ قبضه عفواً قبضه قبضه يعني بمعنى قبضه ونبشه نبشه هذه روعة عنكم ولا ليس حق الناس التراب هذا التراب فهي يزال على الناس أنا لو أصليه من كل شيء نحن قبل كل شيء ننصح كل مسلم خاصة إذا كان له ذرية وأراد أن ينشئ أنشئة إسلامية أنه إذا أراد أن يشتري بساطا أو سجادا أو ثوبا قميصا أن يفليه كما يفلي الفقير قميصه من القرن، لأن هذه الصور التي تكون على هذه الأجبسة، ولعلكم تعلمون أن السجاد والبساط لباس ولا ما أظنكم تعلمون؟ لا أخشى أكيد السجاد والبساط هو لباس، وهذا من فضل الحديث على الألباني الأعجمي تعلم العربية من حديث النبي العربي، حيث يقول أنس بن مالك

لكن لا تبي على الصريح بل تطمره. ما في عندي إلا يمكن القضاء عليها، لكن تحتاج إلى إيش؟ إعمال المخ والفكر بعد الإيمان بالله ورسوله. هذا هو السؤال الذي وصفته بأنه غفير. والآن الساعة 12:50، هات نشوف إيش عندك. عليك أبو فارس سير من الدوارة إيش شوف لا تخاف من ريك يعني شاخو طاهر ريك يعني صديق ريك في الدورة هيك ولا نقطة هون؟ لا هو نقطة هون، هذا كله يصير محيك عليه بحيث يطمس على كله بسرعه كله ركاز كله دورة مجرد حافظ الأم هذا جاد فيها على دائرة حوالي 200 طريق. الله أكبر. يعني يا بدي الخبرة يا بدي يخيب على الخبرة. لا أخي ما في شيء أخي إلا إله علاج. قديش حقها هي؟ 150 دينار. أنا بظن ب 25 دينار تحاكي حياتي يطمس على الصليب. شيخنا أنا حكيت الله. تفضل يا أخي. سيدي في كتاب فضل حديثنا اسمه الرأي الصواب في منسوب الكتاب، طبعا كاتبه ليس من حملة العلم الشرعي، مما يعني كتبه في هذا الكتاب عن حركة الرجل بالبال المشبط، حاول جاهدا أن ينسخ هذا الحكم ورد حديثا في عند الإمام مسلم اللي هو حديث خذوا عني جعل الله له سبيلا عن آية النساء، وكذلك أيضا حاول جاهدا أن يثبت أن سورة النور نزلت في السنة 9 على الهجرة، حتى يعني يكون بذلك نزول السورة قد أتى بعد حوالي الرجم التي حصلت أيام النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة المفسرون يعني لهم أقوال في هذه الآيات، لكنها يعني في نهايتها لا تثبت في حدود علمي الرجل. الآن نحن بحاجة إلى نعم تثبت الرد ماذا؟ الرجل. نعم الرجل. كيف لا تثبت الرجل؟ أنت ما قلت أنه في بالحديث؟ نعم أي الحديث لكن يعني قصدي أنا بالنسبة للرد على هذا الرجل على هذا الكاتب، نحن بحاجة إلى إثبات وقائع أو بعض المرويات بعد نزول سورة النور. طبعا في كتاب صدر أستاذ جامعية في الجامعة الإسلامية في العلوم العلمية في السعودية اللي هي مرويات غزوة بني المصطلق، ويثبت فيه أن الراجح في سورة النور أنها نزلت في السنة 5 للهجرة، وبالتالي يكون الرجم حدث بعدها رجم الغامدية ومعه. نحن بحاجة إلى إثبات أو لبعض المرويات التي تثبت بعض الوقائع وقائع الرجم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان في أن يكون تفيدنا. هل قبل أن أجيبك، لماذا احتممت بهذا الرجل وأنت نفسك وصفته بأنه ليس من أهل العلم؟ لماذا احتممت به؟ تريد جواب؟ طبعا أسأل أنت لماذا تسأل؟ أنا سألت بالتأكيد حقيقة. لماذا تسأل؟ حتى أحكم على جواب. وأنا كذلك مثلك. حقيقة لكثرة يعني ما دار حوله، هو في بعض الردود نشرت في بعض الصحف منها صحيح اللواء، وأيضا في الجامعة عندنا في كلية الشريعة يعني تناولوا هذا الموضوع في نعم يعني في مادة الدراسات. تبارك الله فيك. ينبغي أن تذكر حجة من ينكر الرجل لنفصلها، أما وأنت ذكرت بلسانك حجة من يثبت الرجل في الحديث الصحيح. إذا ماذا تريد مني؟ أنا أريد فقط بعض المرويات عن حوادث للرجم. معليش لماذا؟ حقيقة فقط للرد العلمي عليه، يعني هو بعض المزاعم في الكتاب لا تقوم على دليل،